له ولا إغضاب له. أما أنها هي لا ترى إلا أن يطلقها فليس لها ذلك، هي لها أن تخالع، بمعنى أن تدفع للرجل شيئا مبلغا من المال لأجل أن يفارقها ويسمى بالخلع. أما الطلاق فهو قرار الزوج، الزوج إذا أراد أن يطلقها يطلقها، ولا تملي المرأة عليه ذلك، إنما حقها أن تفسخ نفسها عن طريق الخلع، وتعطي الزوج ما يكفيه أو ما يرضيه في مقابل أن يفارقها. هذا يقول امرأة عليها الدورة سعت، فهل إذا طهرت تطوف وتسعى أم يكفيها السعي الأول؟ نقول يظهر أنها محرمة، السعي في العمرة لا يكون إلا بعد الطواف، فإذا أنها سعت قبل أن تطوف فسعيها لا يعتبر ولا قيمة له ولا يؤثر، وحينئذ فعليها إذا طهرت أن تطوف وتسعى، وسعيها الأول لا يعتد به. هذا يقول ما عقوبة من حلق لحيته؟ لو كان السؤال ما حكم إعفاء اللحية أو ما حكم حلقها لكان أولى. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، لهذا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فهو أمر بإعفاء اللحى ونهى عن حلقها، وأمر بجز الشوارب ونهى عن إطالتها، ونهى عن التشبه باليهود وبالنصارى وبالمجوس وبالمشركين، وبين أن المسلم ينبغي له أن يكون معتزا بإسلامه، لأنه يحمل شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يشهد له لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الشهادة جزء من الشهادة الأولى، وهما الركن الأول من أركان الإسلام، فأيهما أليق بالعاقل أن يتشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله ورسوله الذي هو خير الخلق على الإطلاق، أم أن يتشبه بيهودي أو بوذي أو مجوسي لا قيمة له وأنت أعلى منه شأنا وأجل حالا؟ كونك تقلد الأندال والأراذل هذا انهزام وضعف من الناحية العقلية، وأما من ناحية الدينية فإن الواجب عليك أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وتنفذ أوامره، ولا يجوز لك أن تخالفه، ومن أوامره إعفاء اللحية، ومن نواهيه النهي عن حلقها. هذا يشهد الله تعالى على محبة الجميع الحاضرين، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين في الله، نجتمع على ذلك ونتفرق عليه. يقول ما هي الكتب التي يجب أن يبدأ بها طالب العلم؟ أولا أول ما يبدأ به هو كتاب الله تعالى، وأهم ما يبدأ به هو أن يحفظ الفاتحة ويعرف تفسيرها، لأن الإنسان يكررها في اليوم أقل شيء 17 مرة، فلا يصلح أن الإنسان لا يفهم معناها ولا يدري على ما تدل عليه، وعليه أن يتعلم أحكام صلاته من الطهارة والصلاة، أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومبطلاتها ومكروهاتها وأحكام سجود السهو وأحكام صلاة الجماعة والجمعة والجنازة والعيدين والاستسقاء والخسوف، وعليه أن يعرف أحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج، هذه لا يعذر فيها أحد صغير أو كبير، لا بد أن يتعلمها الإنسان، لأن هذه وسائل التعبد لله تعالى، فلا بد أن يعرف الإنسان كيف يتعبد لربه، يقرأها بكتاب مختصر أو كتاب موسع لطالب العلم المتوسط، كأن يقرأها في عمدة الفقه أو في كتاب من كتب أحاديث الأحكام كبلوغ المرام ونحو ذلك، وعليه أن يهتم بمسائل العقيدة، مسائل التوحيد، يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ثم العقيدة الواسطية ثم الحموية والطحاوية والتدمرية بهذا الترتيب، وفي الفروع يقرأ كتابا يكون موسعا أكثر من قبله، كأن يقرأ زاد المستقنع وشرحه الروض المربع، ويقرأ كتابا في التفسير، وأنصح كل إنسان أن لا يخلو بيته من تفسير ابن كثير، يقرأ فيه ويخصص لنفسه ولو نصف ساعة في اليوم، يقرأ آيتين أو ثلاث يفهم معانيها ويحفظها، ويقرأ كتابا في السيرة، وأنصح كل إنسان بكتاب زاد المعاد لابن القيم، ويهتم الإنسان بحفظ المتون، وأول ما يبدأ به السنن والصحاح، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بالبخاري فمسلم، أو أن يبدأ ببلوغ المرام، لأجل أن يجمع بين معرفته للحديث ومعرفته للأحكام. والإنسان إذا خصص لنفسه ساعة في اليوم يجلس فيها مع أسرته يتدارسون في كل يوم مادة أو في كل يوم مادتين، كل مادة لنصف ساعة أو قريبا منها، سيجد نفسه في مثل هذا الوقت من العام القادم قد حصل خيرا كثيرا، وقد تكون عنده معرفة كان يجهلها، وسيجد نفسه أنه انتقل من طائفة العوام إلى طائفة المتعلمين وطلاب العلم، والعلم بالتعلم، وقل ربي زدني علما، فالإنسان ينبغي له أن يحرص على إزالة الجهل وخاصة العلوم الأساسية، أصول العلوم، لا أن يبقى الناس عندهم عاطفة وحب للخير لكنهم لا يعرفون ما هو الخير. ينبغي للإنسان أن يعرف الخير ما هو، كيف يعمله، كيف يدعو إليه، كيف ينفذه، كيف يظهر عليه. أما أن يكون محب للخير وهو ما يعرف من أين يأتي الخير، هذا سببه جهل. والعلم وتأصيله يحتاج إلى وقت، لا يستطيع الإنسان أن يحصل العلم كله في شهر أو في أسبوعين أو في الإجازة الصيفية، وإنما يحتاج إلى أمد طويل ونفس طويل. فيضع الإنسان لنفسه برنامج وخطة يسير عليها طيلة حياته، يجد نفسه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أنه قد كون له مكتبة مليئة بالكتب التي هو تعلمها ويعرف ما تحويه. بينما إذا بقي الإنسان معرضا عن المطالعة والمدارسة وحضور مجالس العلم فإنه لا يحصل على زيادة في المعرفة، ويكون عرضة لأن يصرف عن الخير وهو لا يشعر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. وهكذا ينبغي أن تكون الأمة الإسلامية في كل عصر ومصر يلتزمون بهذا المنهج، وهو تأصيل العلوم وحفظها والفقه فيها وتنفيذها عمليا. وهذا يحتاج من الإنسان إلى المذاكرة والمدارسة والمراجعة. وفي مثل هذه الأيام يستقبل الناس إجازة الصيف وهي طويلة وفيها فراغ كثير، وإذا لم يشغل الإنسان نفسه بالمهم فاته شيء كثير وشغلت بغير المهم، بل أحيانا وبما يضر. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ينبغي للإنسان أن يستفيد من هذا الوقت بجلائل الأمور. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يصرف شيئا من وقته إلا فيما فيه فائدة من الدعوة إلى الله، من العبادة لله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الجهاد في سبيل الله، من تعليم الجاهل، من صلة الأرحام، من إصلاح نفسه، ونحو ذلك من الأمور التي ليس فيها حشو وليس فيها ضياع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ نعمة. يندم الإنسان فيما بعد على وقت مضى لم يستفد منه، وما من ميت يموت إلا وهو يتحسر عند موته، إن كان محسنا أنه لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يستعتب ويرجع عن غيه وضلاله. فينبغي للإنسان العاقل أن لا يضيع الفرص عليه، وأن يستثمر بقية عمره فيما يفيده وينفعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: